بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الآية. نعم، يا بسم الله الرحيم، يعني يذكر هنا آيات في أنه لا أظلم من هذا الفعل، وورد أكثر من فعل، فأيهما أظلم؟ ومن أظلم من منع مساجد الله، ومن أظلم من كذب بآيات الله؟ والجواب عنها أنها لا أظلم، مثلا في المنع لا أظلم ممن يمنع مساجد الله، وفي الكذب لا أظلم ممن يكذب على الله، وهكذا. واضح. لأن ورد آيات: ومن أظلم من أظلم ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، يعني أظلم المعرضين هو الذي ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها. قال: الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي، فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. وقد جاءت آيات أخر يفهم منها خلاف هذا، كقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله: فمن أظلم ممن كذب على الله، وقوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، إلى غير ذلك من الآيات. وللجمع بين هذه الآيات أوجه، منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال. نعم. ولا أبخل من البخل في العلم، من البخل في العلم، لا بخل في المال، بخل في الجاه، بخل في تعليم الناس. الذي يتعلم ولا يعلم الناس هذا هو أبخل البخلاء. ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبق، أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله، حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم. وهذا يؤول معناه إلى ما قبله، لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية مثلا. ومنها: وادعى أبو حيان أنه الصواب هو ما حاصله أن نفي التفصيل لا يستلزم نفي المساواة، أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر، لأنهم يتساوون في الأظلمية، فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، ومن افترى على الله كذبا، ومن كذب بآيات الله. ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل أن أحدهم أظلم من الآخر، كما إذا قلت: لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلا، ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان. وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله ومن أظلم المقصود منه التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره، كما ذكره عنه صاحب الإتقان، يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.